إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم المبارك يوم الأحد الموافق للرابع من شهر شعبان لعام 1441، نبدأ بعون الله وتسديده درسنا في تفسير القرآن، وكنا قد وصلنا إلى أول سورة الإسراء. فنسأل الله العلي العظيم للجميع التوفيق والسداد، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص وحسن العمل. وكما اعتدنا على أننا نذكر أنفسنا وإخواننا بمراعاة بعض الأمور، ومنها إخلاص النية لله جل وعلا، سواء المتحدث أو المستمع فيقصد بهذا وجه الله جل وعلا ويحتسبه عنده جل وعلا حتى يكون في أعلى درجات الثواب. وأيضا ما أذكر به نفسي وإخواني هو اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والتضرع إليه حتى يزول ما نزل بنا من هذا الوباء المسمى بفيروس كورونا. فعلينا أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ونتوب إليه توبة نصوحة. وفي هذا الموضوع أؤكد على بعض النقاط، فمنها يجب أن نعتقد أن هذا بقضاء الله وقدره، وأن الله سبحانه وتعالى قد شاء ذلك وكتبه في اللوح المحفوظ وقدره على عباده، وأن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. فالدليل على أن الله جل وعلا قد قدره قوله جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. والله جل وعلا يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وله في ذلك الحكمة البالغة والحكمة التامة والخير لعباده. قال جل وعلا: إن الله يفعل ما يريد، وقال جل وعلا: إن الله يحكم ما يريد، وقال جل وعلا: ويفعل ما يشاء. والواجب علينا أن نلجأ إلى الله ونتوب ونرجع إليه، أولا بالتضرع والانكسار وكثرة الاستغفار والإحساس بالذنب، ونسأل الله أن يزيل عنا هذا البأس، لأن التضرع والرجوع إلى الله جل وعلا من علامات السعادة للعبد ورفع العذاب، كما قال الله جل وعلا: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. أو قبلها يقول جل وعلا: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. أخذهم الله عز وجل بالبأساء والشدة والضراء التي تصيبهم في أنفسهم وأموالهم لعلهم يتضرعون إلى الله، فيخشعون ويذلون وينيبون إليه ويتوبون إليه. قال جل وعلا: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. فلولا يعني هلا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ورجعوا وتابوا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. نعوذ بالله. فيا عبد الله، إذا نزلت بك الشدة لا يقسو قلبك، كما نسمع من بعضهم أنه يقول: لا ينبغي أن يسند هذه الأمور إلى الذنوب، هذا شيء أراده الله. نعم أراده الله، لكن ما سببه؟ سببه الذنوب. ولهذا إذا استشعرت أنه بسبب الذنوب حملك ذلك على التوبة إلى الله جل وعلا والرجوع إليه. ولهذا يقول الله جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ويقول جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيدي الناس لنذيقهم بعض الذي عملوا. يا أخوان، هذا الذي أذاقنا الله عز وجل، بعض ما عملنا. ولهذا يعفو الله عن الكثير سبحانه، لأنه الرحمن الرحيم جل وعلا. فعلينا أن نتوب إلى الله جل وعلا، وأن نعمل الأعمال الصالحة التي تكون سببا في زوال هذا، كالاستغفار وقراءة القرآن والصدقة والأعمال الصالحة تقربا إلى الله جل وعلا ليزول هذا الوباء الذي أصاب الناس. وأبشر يا عبد الله، المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمر المؤمن كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، فأمرك كله إلى خير، فاصبر على ما أصابك والجأ إلى الله جل وعلا، وأبشر الفرج قريب، الفرج قريب من الله سبحانه وتعالى، كما عودنا، عود خلقه جل وعلا بقرب فرجه وتنفيس كرب عباده سبحانه وتعالى. وأيضا مما أنبه عليه أن كثيرا من الإخوة ممن نحسبهم من أهل الصلاح والتقوى حزنوا كثيرا على ترك الجمعة والجماعة، ولا شك أن هذا أمر يحزن، ولكن كما قرر أهل العلم: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فجزى الله ولاة أمرنا، جزى الله ولاة الأمر كل خير، فإنهم قاموا بأعمال عظيمة المقصد منها مصلحة الناس، مصلحة الشعب، مصلحة العباد والبلاد، لا يقصدون مصلحة أنفسهم، هم في بيوتهم، في بيوتهم لا يختلطون بالناس إلا يعني عددا معينا. فهذا الفعل الذي قاموا به من أجلي ومن أجلك ومن أجل المسلمين، فيجب أن نشكرهم على هذا ونقول: جزاكم الله خيرا وزادكم شفقة ورحمة على مواطنيكم، فقد الحقيقة أحسنوا إحسانا عظيما. وأما ما نسمعه من بعض الفتاوى وهي غير مسؤولة، مسألة تعطيل الجمعة والجماعة وتعطيل الحرمين وجعل ذلك يعني فرصة لهم للطعن في بلاد الحرمين أو بلاد الخليج والذم والسب، فنقول: على رسلكم، اتقوا الله، فإنكم ستقفون بين يدي الله وتسألون عما تقولون. أليس النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال في الحديث الصحيح: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا هذا؟ بالله عليكم، أيهما أعظم ضررا، رائحة الثوم أو البصل التي تشمها وبعد دقائق معدودة، خمس دقائق، يفارقك هذا الرجل ويذهب الأثر، أم هذا الفيروس الذي ينتقل بسبب قربك من أخيك، بسبب الاجتماعات مع النفس، مع العطاس، مع مس اليد؟ هذا الفيروس يقتل الناس قتلا ذريعا، انظروا ماذا يحصل في بعض الدول الأوروبية، فاق الوفيات فاقت في بعض الدول 11,000 وفاة، ولا يكاد يكون هناك بلد إلا وفيه وفيات. أين فقه هؤلاء؟ أين رحمتهم بالخلق؟ أين صدق تمسكهم بهذا الدين الذي جعله الله رحمة للعباد. بل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث الصحيح: لا يورد مصح على ممرض، يعني صاحب الإبل الصحيحة لا يريدها على المكان الذي يرتوي فيه صاحب الإبل المريضة بالجرب، ولا يورد ممرض على مصح. ولما جاءه وفد من بعض القبائل للمبايعة على الإسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الرجال بيده، يؤكد البيعة صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة فيصافح الرجل على الإسلام، وكان من بينهم رجلا مجذوما مصاب بمرض الجذام، فقال: اذهب فقد بايعناك. ولم تمس يده صلى الله عليه وسلم يده، وهو صلى الله عليه وسلم إمام المتوكلين، فلم يصافحه. وقال صلى الله عليه وسلم لما جاء المطر، قال: ألا صلوا في رحالكم؟ بالله أيهما أخطر، هذا المرض الذي ينتقل مع الأنفاس ومع العطاس ومع الكحة ومع التقاء الناس ومع مصافحة الناس، أيهما أشد خطرا، هذا أم المطر الذي يبل الثياب أو يبل الأرض وتتجاوزه وتغسل قدميك؟ أيهما أعظم خطرا؟ فالله الله، قد أفتت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية فتوى صحيحة لا مدخل عليها، واستعرضوا النصوص وأفتوا بما توجبه الشريعة، فتوى لا غبار عليها مبنية على الدليل، وهم ولله الحمد ثقات معروفون بالصدق، شابت لحاهم، يقولون بالحق، لا يخشون لومة لائم. فلماذا هذا التشكيك؟ وللأسف أن أكثر المشككين هم من خارج دول الخليج، من هنا وهناك. أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ أفتوا قومكم. فيا أخوان، اتقوا الله واحذروا من هذه الشائعات، والزموا غرز علمائكم، وأنتم قد أديتم الذي عليكم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهؤلاء الذكر أهل الذكر حجة بيننا وبين الله، لأن ما رأيناهم خالفوا الدليل. فاطمئن يا عبد الله وأبشر، بل إذا كنت حريصا على الصلاة في المسجد، وما منعك إلا السمع والطاعة لولي الأمر في طاعة الله وفي غير معصيته، فأبشر فإن الله سيكتب لك أجر الجماعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل في حال الصحة والإقامة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وقال: إن أقواما بالمدينة ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر، حبسهم العذر. هذا عذر يا أخي، صلي في بيتك، صلي بأولادك بزوجتك، تكسب، يكون لك أجر الجماعة. ولعلكم يعني وصل إليكم فتوى شيخنا الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، حينما قال: إن الرجل إذا كان معذورا في الذهاب، معذورا في عدم الذهاب إلى المسجد، فصلى في بيته وجعل يذكر الله حتى تطلع الشمس، فإن ظاهر النصوص أنه يحصل له الأجر الذي أعده الله لمن جلس في مسجده بعد صلاة الفجر في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس، فله أجر عمرة وحجة تامة تامة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فأبشروا بالخير والزموا دينكم، وهي والله فرصة لمراجعة الإنسان لنفسه، لعنايته بأهل بيته بأولاده، ضع لهم دروس، ناقشهم كيف نتوضأ كيف نصلي، فرصة عظيمة مع الرفق بهم. وأبشروا ستنجلي الغمة، والله إن الله أرحم الراحمين جل وعلا، والله هو أرحم الراحمين، والله إنه أرحم الراحمين، ولن يترك عباده جل وعلا، وسيفرج كربهم، لكن يبتليهم ليرجعوا إليه. هذا هذه مقدمة أحببت أن أقدم بها، لأن الموضوع يعني كما يقال هذا وقته، وإلزموا بيوتكم والتزموا بالتعليمات، فإن الفرج قريب بإذن الله جل وعلا. ثم بعد ذلك نعود إلى درسنا، فنقول وبالله نقول سورة الإسراء. أولا اسم هذه السورة تسمى بسورة الإسراء، وذلك لذكر الإسراء في أولها. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ومن أسمائها سورة بني إسرائيل، سورة بني إسرائيل، وهذا قد جاء في حديثين، أحدهما في البخاري من حديث ابن مسعود قال ابن مسعود رضي الله عنه في بني إسرائيل، قال في سورة بني إسرائيل والكهف ومريم إنهن من العتاق الأول وهن من تلادي. ومعنى من العتاق الأول، العتاق جمع عتيق وهو القديم، والمعنى أنها من أول ما نزل من القرآن، أو المراد بالعتيق بالعتاق الشريف، وقيل العتاق كل ما بلغ الغاية في الجودة، فالمراد أنها أول ما نزل من القرآن أو أول ما تعلمه ابن مسعود من القرآن. وقال هن من تلادي، والتلاد قالوا معناه محفوظاتي القديمة، والتالد والتلاد كل ما كان قديما. إذن ابن مسعود في صحيح البخاري يقول عن سورة بني إسرائيل. وأيضا روى الإمام أحمد بسند، روى الإمام أحمد والترمذي بسند صححه الترمذي والألباني في الصحيحة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر، ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم، وكان يقرأ كل ليلة بني إسرائيل والزمر. إذن سمتها بني إسرائيل، والحديث صحيح الإسناد. ومن أسمائها أيضا أنها تسمى سبحان أخذا من أولها، لأنها افتتحت بهذه الكلمة دون غيرها من السور، افتتحت بسبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وأما نوعها فإنها مكية عند جمهور أهل العلم، هذه السورة مكية عند أهل العلم. وسبق وأذكر أن المكي هو كل ما نزل قبل الهجرة، فإنه يسمى قرآنا مكيا، نزل بمكة أو بالطائف أو بغيرها، وما نزل بعد الهجرة فإنه يسمى مدنيا، سواء نزل بالمدينة أو نزل بتبوك أو نزل بمكة عام حجة الوداع يسمى مدنيا. إذن معنى قول الجمهور مكية يعني أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة. وقال بعض المفسرين إنها سورة مكية إلا آيتين، وهما وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. وقوله جل وعلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، هاتان آيتان. وقال بعضهم هي مكية إلا أربعا، منها هاتان الآيتان السابقتان، ومنها قوله جل وعلا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، وقوله جل وعلا وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، وقيل غير ذلك. ورجح ابن عاشور أنها كلها مكية، وهذا هو الأظهر، لأن القاعدة عند المفسرين أن الأصل في السورة إذا قيل إنها مكية فجميعها مكية إلا بدليل، إذا دل دليل صحيح جاء حديث أن هذه السورة نزلت بالمدينة نصير إليه، وإلا الأصل السورة تأخذ حكما واحدا. وإذا قيل إن هذه السورة مدنية كذلك الأصل عندنا أنها جميعها مدنية إلا إذا دل الدليل على خلاف هذا، ولهذا نقول هذه السورة مكية، فمن ادعى أن بعض الآيات مدنية نقول قل هاتوا برهانكم. وعدد آيات هذه السورة في عد الجمهور 110 آيات، وفي عد أهل الكوفة 111 آية. وأما ترتيبها في النزول فهي السورة 50 في تعداد نزول سور القرآن، نزلت بعد سورة القصص وقبل سورة يونس. وأما فضلها فقد سبقت الإشارة إلى قول ابن مسعود إنهن من العتاق الأول وهن من تلادي، وأيضا قول أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها قبل أن ينام، يقرأ سورة بني إسرائيل والزمر. وقبل أن نبدأ بتفسير السورة نود أن نتكلم عن الإسراء والمعراج اتباعا للحافظ بن كثير رحمه الله، فإنه قد أورد الأحاديث الواردة في الإسراء هنا في قرابة 60 صفحة وزيادة، وذكر الأحاديث الواردة والآثار. ولهذا من أراد معرفة الأحاديث الواردة في الإسراء مجموعة في مكان واحد فليرجع إلى تفسير الحافظ بن كثير رحمه الله. ونحن لن نذكر الأحاديث، نذكر حديثا، سنذكر حديثين فقط منها، وفيها إن شاء الله كفاية. فمع التنبيه على أنه قد روى البخاري ومسلم حديثا عن أنس ابتدأ به ابن كثير، لكن هذا الحديث بعد أن رواه مسلم قال قال مسلم بعد أن روى الحديث قال عن هارون بن سعيد عن ابن وهب عن سليمان قال فزاد ونقص وقدم وأخر، وهو كما قال مسلم، يقول ابن كثير وهو كما قال مسلم رحمه الله، فإن شريك بن عبد الله بن أبي نمر اضطرب في هذا الحديث وساء حفظه ولم يضبطه كما سيأتي بيانه في الأحاديث الأخرى. ومنهم من يجعل هذا مناما توطئة لما وقع بعد ذلك والله أعلم. يعني أول حديث ابتدأ وهو في الصحيحين، وهذا قد يستغربه بعض الإخوة، هو في الصحيحين في البخاري ومسلم، لكن أحد الرواة وهو شريك بن عبد الله بن أبي نمر قد اضطرب فيه، ولهذا فيه أشياء مشكلة نص عليها أهل العلم. وأنا سأتجنب هذه الرواية وأذكر إن شاء الله رواية لا إشكال فيها. قال البيهقي في حديث شريك زيادة تفرد بها على مذهب من زعم أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه، يعني قوله ثم دنا الجبار رب العزة فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. قال وقول عائشة وابن مسعود وأبي هريرة في حملهم هذه الآيات على رؤيته جبريل عليه السلام أصح، يعني ما جاء في هذا الحديث أن الله أن قوله ثم دنا فتدلى أنه الله جل وعلا دنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتدلى إليه، هذا جاء في هذا الحديث، لكن هذا اضطرب فيه هذا الرجل هذا الراوي، فلا عبرة فيه، بل الصواب أن الذي دنا ثم تدلى أنه جبريل كما سيأتي إن شاء الله بيانه في وقته وبيان الأحاديث الصحيحة في ذلك. وأنا سأقرأ عليكم حديثا يتبين فيه الإسراء جملة، وهو ما رواه الإمام أحمد والإمام مسلم والنسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أتيت بالبراق وهو دابة أبيض فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه، هكذا في هذه الرواية. وجاء في بعض الروايات أنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يركبه أنه استصعب عليه فقال له جبريل ما يحملك على هذا، فوالله ما ركبك قط أكرم على الله منه؟ قال فارفض عرقا، تصبب عرقا. قال يضع حافره عند منتهى طرفه، فركبته فسار بي حتى أتيت بيت المقدس، فربطت الدابة بالحلقة التي يربط فيها الأنبياء، ثم دخلت فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت فأتاني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن. قال جبريل أصبت الفطرة. قال ثم عرج بي إلى السماء الدنيا، فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ قال جبريل. فقيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال قد أرسل إليه. ففتح لنا، قد يلاحظ على أن السماء محروسة لا يستطيع أحد أن يصل إليها، سماء الدنيا، فهذا أكرم الملائكة وأفضلهم جبريل يستأذن، ومعه أكرم رسل بني آدم أيضا لابد يذكر اسمه ويسألون أرسل إليه؟ قال قد أرسل إليه. فعند ذلك فتحوا له، وهذا يدل على عظمة الله جل وعلا. قال ففتح لنا فإذا أنا بآدم، فرحب ودعا لي بالخير، ثم عرج بنا إلى السماء الثانية، فاستفتح جبريل فقيل له من أنت؟ قال جبريل. فقيل ومن معك؟ قال محمد. فقيل وقد أرسل إليه؟ قال قد أرسل إليه. ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة يحيى وعيسى، فرحبا بي ودعوا لي بخير، لأن يحيى ابن زكريا وعيسى ابن مريم ابني الخالة، أمهاتهما أخوات. قال ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة، فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ قال جبريل. فقيل ومن معك؟ فقال محمد صلى الله عليه وسلم. فقيل وقد أرسل إليه؟ قال قد أرسل إليه. ففتح لنا فإذا أنا بيوسف عليه السلام، وإذا هو قد أعطي شطر الحسن، فرحب ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة، فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ فقال جبريل. فقيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. فقيل قد أرسل إليه؟ قال قد أرسل إليه. ففتح الباب وإذا أنا بإدريس عليه السلام، فرحب ودعا لي بخير، ثم قال يقول الله ورفعناه مكانا عليا، يعني إدريس. قال ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة، فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ فقال جبريل. فقيل ومن معك؟ قال محمد. فقيل قد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بهارون، فرحب ودعا لي بخير، ثم عرج بنا إلى السماء السادسة، فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. فقيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بموسى عليه السلام، فرحب ودعا لي بخير، ثم عرج بنا إلى السماء السابعة، فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. فقيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم عليه السلام، وإذا هو مستند إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه. نعم، وهذا يدل على كثرة الملائكة أيها الإخوة. البيت المعمور كان إبراهيم مستندا إليه، وهذا البيت المعمور كل يوم يدخله 70,000 ملك لا يعودون إليه إلى يوم القيامة من كثرتهم، لا يجدون فرصة للعود إليه. قال ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى، فإذا ورقها كآذان الفيلة، وإذا ثمرها كالقلال، والقلال جمع قلة، والقلة جرة عظيمة تسع قربتين وأكثر، جرة يعني وعاء يحفظ فيه الماء في سعة قربتين من الماء. قال: وإذا ثمرها كالقلال فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن يصفها من حسنها. قال: فأوحى الله إلي ما أوحى، وفرض علي في كل يوم وليلة 50 صلاة، فنزلت حتى انتهيت إلى موسى. قال: ما فرض ربك على أمتك؟ قال: قلت 50 صلاة في كل يوم وليلة. قال موسى: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك، وإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. وجاء في بعض الروايات بسند صحيح: إني قد بلوت الناس قبلك، وإن أمتك أضعف أسماعا وأبصارا وقلوبا، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال: فرجعت إلى ربي فقلت: أي رب خفف عن أمتي، فحط عني 5. فرجعت إلى موسى فقال: ما فعلت؟ قلت: قد حط عني 5. قال: إن أمتك لا تطيق ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال: فلم أزل أرجع بين ربي وبين موسى ويحط عني 50 حتى قال: يا محمد، هي 5 صلوات في كل يوم وليلة، بكل صلاة 10، فتلك 50 صلاة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت 10، ومن هم بسيئة ولم يعملها لم تكتب، فإن عملها كتبت 1. فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخبرته، وقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك، فإن أمتك لا تطيق ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لقد رجعت إلى ربي حتى استحييت. رواه مسلم عن شيبان بن فروخ عن حماد بن سلمة بهذا السياق، وهو أصح من سياق شريك، قاله ابن كثير. قال ابن كثير: قال البيهقي: وفي هذا السياق دليل على أن المعراج كان ليلة أسري به صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى بيت المقدس، وهذا الذي قاله هو الحق الذي لا شك فيه ولا مرية. والإمام ابن كثير رحمه الله يبين هنا مسألة، فإن بعض العلماء قالوا إن الإسراء كان وحده في ليلة والمعراج كان في ليلة أخرى، فبين أن الإسراء والمعراج كلاهما في ليلة واحدة. لكن ما هو الفرق بين الإسراء والمعراج؟ الإسراء هو حينما ركب البراق وأسري به إلى بيت المقدس، إلى المسجد الأقصى، وأما المعراج عرج به من المسجد الأقصى، عرج به إلى السماء، فالمعراج غير الإسراء. قال ثم قال الحافظ ابن كثير، أو تعرض الحافظ ابن كثير بعد ذلك إلى مسألة، وهي: كم مرة أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فقيل أسري به 2، والصواب أنه إنما أسري به 1، قيل أسري به في مكة وأسري به في المدينة، والصواب أن الإسراء كان 1. ومتى كان الإسراء؟ في أي سنة كان؟ قال الحافظ ابن رجب في فتح الباري: واختلفوا في وقت الإسراء، فقيل كان بعد البعثة 15 شهرا، وهذا القول بعيد جدا، وقيل إنه كان قبل الهجرة 3 سنين وهو أشهر، يعني هذا المشهور عند أهل العلم وعند أهل السير، وقيل إنه قبل الهجرة 1، وقيل قبلها 6 أشهر، وقيل كان بعد البعثة 5 سنين، ولكن الأشهر والأكثر على أنه كان قبل الهجرة قبل الهجرة إلى المدينة 3 سنين. المسألة التي تليها: هل كان الإسراء يقظة أو مناما؟ هل كان الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم يقظة أو وهو نائم؟ الصحيح أنه كان الإسراء به يقظة، قال ابن كثير، والحق أنه عليه السلام أسري به يقظة لا مناما من مكة إلى بيت المقدس راكبا البراق، فلما انتهى إلى بيت المقدس باب المسجد ربط الدابة عند الباب ودخله فصلى في قبلته إلى آخر كلامه رحمه الله، وقد سبق ذكر الحديث في هذا. ولعل الذي حمل هؤلاء العلماء على قولهم مناما حديث أنس الذي سبق معنا، لأن فيه إشكال، جاء بعض الروايات أنه أسري به أنه مناما، أنه رأى في منامه، والأحاديث الأخرى وهي صحيحة متواترة أنه يقظة. فأحسن ما قيل في وجه الجمع بينها أن الأحاديث التي فيها أنه رأى يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أري في منامه رؤيا حق أنه يسرى به، فرأى هذا رؤيا منام، ثم بعد ذلك أسرى الله به يقظة يقظة، هذا أحسن ما يقال. الصواب أنه أسري به يقظة لا مناما. المسألة التي تليها، هل كان الإسراء بروحه وبدنه أو بأحدهما؟ يعني هل أسري به صلى الله عليه وسلم بروحه وبدنه أو بروحه فقط؟ قال بعض أهل العلم أنه أسري بروحه، وأما بدنه فهو باقي، ما أسري به. والصواب الذي تدل عليه الأدلة أنه صلى الله عليه وآله وسلم أسري به بروحه وجسده صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الذي تدل عليه النصوص وهو الحق الذي لا مرية فيه. ولعل من قالوا بروحه أشكل عليهم الأحاديث التي فيها أنه رأى في منامه، فقد أسري به صلى الله عليه وآله وسلم يقظة بروحه وبدنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هنا فائدة جليلة ذكرها ابن كثير ونحن نذكرها تبعا له، وإن كان نحن ثابت عندنا من النصوص الكثيرة، لكن لا بأس يذكر مثل هذا لأنه لا يعارض النصوص الأخرى بل هو يجري في مجراها. يقول ابن كثير رحمه الله: فائدة حسنة جليلة. روى الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في كتاب دلائل النبوة من طريق محمد بن عمر الواقدي: حدثني مالك بن أبي الرجال عن عمرو بن عبد الله عن محمد بن كعب القرظي قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دحية ابن خليفة إلى قيصر، فذكر وروده عليه وقدومه إليه، وفي السياق دلالة عظيمة على وفور عقل هرقل. يا أخوان، ما هو الصحيح دلالة وإلا دلالة وإلا دلالة؟ العلماء يقولون الدال مثلثة، هنا يجوز أن تقول وفي السياق دلالة وفي السياق دلالة وفي السياق دلالة. قال: وفي السياق دلالة عظيمة على وفور عقل هرقل، ثم استدعى من بالشام من التجار، يعني تجار العرب، فجاء بأبي سفيان صخر بن حرب وأصحابه، فسألهم عن تلك المسائل المشهورة التي رواها البخاري ومسلم كما سيأتي بيانه، وجعل أبو سفيان يجهد أن يحقر أمره صلى الله عليه وسلم ويصغره عنده. قال في هذا السياق عن أبي سفيان: والله ما يمنعني أن أقول عليه قولا أسقطه من عينه، إلا أني أكره أن أكذب عنده كذبة يأخذها علي ولا يصدقني في شيء. قال: حتى ذكرت قوله ليلة أسري به، قال: فقلت: أيها الملك، ألا أخبرك خبرا تعرف أنه قد كذب؟ قال: وما هو؟ قال: قلت: إنه يزعم لنا أنه خرج من أرضنا، أرض الحرم يعني مكة، في ليلة، فجاء مسجدكم هذا، مسجد إيليا، ورجع إلينا تلك الليلة قبل الصباح. يريد بهذا حتى يكذبه هرقل، ما يريد يصدقه، لأن أبا سفيان رضي الله عنه في ذلك الوقت كان كافرا لم يسلم بعد. قال وبطريق إيليا، بطريق إيليا يعني عالمهم راهبهم، قال وبطريق إيليا عند رأس قيصر. فقال بطريق إيليا قد علمت تلك الليلة. قال فنظر إليه قيصر قال وما علمك بهذا؟ قال إني كنت لا أنام ليلة حتى أغلق أبواب المسجد، يعني المسجد الأقصى، فلما كانت تلك الليلة أغلقت الأبواب كلها غير باب واحد غلبني، فاستعنت عليه بعمالي ومن يحضرني كلهم، فعالجته فغلبني فلم نستطع أن نحركه، كأنما نزاول به جبلا، ثبت الباب ما استطاعوا يحركونه. قال فدعوت إليه النجاجرة، يعني النجارين يصلحوه. قال فدعوت إليه النجاجرة فنظروا إليه فقالوا إن هذا الباب، إن هذا باب قد سقط عليه النجاف والبنيان، النجاف السقف الذي يكون فوق الباب الذي يوضع فوقه البنيان، ولا نستطيع أن نحركه حتى نصبح فننظر من أين أتى. قال فرجعت وتركت البابين مفتوحين، فلما أصبحت غدوت عليهما، فإذا الحجر الذي في زاوية المسجد مثقوب، وإذا فيه أثر مربط الدابة. قال فقلت لأصحابي ما حبس هذا الباب الليلة إلا على نبي وقد صلى الليلة في مسجدنا، وذكر تمام الحديث. وأيضا مما ذكره ابن كثير وأحب أن أسمعكم إياه الحديث الذي في الصحيحين روى البخاري ومسلم من حديث عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين أسري به لقيت موسى عليه السلام قال فنعته فإذا رجل حسبته، قال مضطرب، حسبته القائل عبد الرزاق بن همام، قال مضطرب، وفي بعض الروايات ضرب، والمضطرب قيل هو الرجل الطويل بشدة أو الطويل طولا ليس شديدا، والضرب قالوا هو خفيف اللحم. فإذا قال حسبته قال مضطرب رجل الرأس، ومعنى رجل الرأس يعني أن في شعره سهولة ومنه يرجل شعره. قال كأنه من رجال شنؤة، شنؤة قبيلة معروفة من الأزد، وهي مو معروفة إلى زمننا هذا، وهي قبائل منهم الآن غامد وزهران، هذه من قبائل الأزد وغيرهم. قال ولقيت عيسى فنعته النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو ربعة أحمر، الربعة والمربوع هو الرجل الذي بين الطول والقصر، كأنما خرج من ديماس أي من حمام الذي كان يسخن فيه الماء اغتسل الناس فيه. قال ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به. قال وأتيت بإناءين في أحدهما لبن وفي الآخر خمر، قيل لي خذ أيهما شئت، فأخذت اللبن فشربت، فقيل لي هديت الفطرة أو أصبت الفطرة، أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. الحديث. وهذا ما أردنا يعني أن نتكلم عليه حول هذه المسائل المهمة جدا في الإسراء والمعراج. والإسراء والمعراج أيها الإخوة متواتر، ثابت بالتواتر، ثابت بالتواتر. وهناك من أنكروا وقالوا هذا لا يدركه العقل، بعض المتكلمين وبعض أعداء الإسلام، لكن نقول إن هذا قد بلغ حد التواتر. قال ابن كثير، قال الحافظ أبو الخطاب عمر بن دحية في كتابه التنوير في مولد السراج المنير، وقد ذكر حديث الإسراء من طريق أنس وتكلم عليه فأجاد وأفاد، ثم قال وقد تواترت الروايات في حديث الإسراء عن عمر بن الخطاب وعلي وابن مسعود وأبي ذر ومالك بن صعصعة وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس وشداد بن أوس وأبي بن كعب وعبد الرحمن بن قرط وأبي حبة وأبي ليلى الأنصاريين وعبد الله بن عمرو وجابر وحذيفة وبريدة وأبي أيوب وأبي أمامة سمرة بن جندب وأبي الحمراء وصهيب الرومي وأم هانة وعائشة وأسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين. إلى آخر كلامه رحمه الله، فهو حديث متواتر ثابت. فنعتقد وندين الله عز وجل بأن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قد أسري به وعرج به إلى السماء، هذا ما ندين الله به ونعتقده عقيدة صحيحة. وأكتفي بهذا القدر كمقدمة، وغدا إن شاء الله نبدأ بتفسير الآيات. وقد وردتني بعض الأسئلة أفادني بها الشيخ محمد الشبعان وفقه الله، يقول: هذا سائل من الكويت، يقول: ما الطريقة لمن أراد تدبر كلام الله تعالى وهو كبير في السن؟ هل عليه الاطلاع على تفاسير مختلفة لجمع العلم عن السورة؟ وهل يطلب منه معرفة علوم التفسير حتى يستطيع التدبر؟ فما الحل؟ ما عندي علم بعلوم التفسير وأريد تدبر الآيات لمعرفة العمل بها وزيادة الإيمان. أخي، من يعرف اللغة العربية كثير من كلمات القرآن واضحة عنده من حيث الجملة، فلا بد أنه يفهم منها شيئا. ولذلك أنا أوصي هذا الأخ أن يعتني بتفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي، تفسير الكريم المنان، يعتني به وفيه خير كثير، لأن هذا التفسير الحقيقة هو أقرب ما هو يعتني بالمعنى الإجمالي، هو يعتني بتفسير الآيات دون ذكر التفاصيل. فالحقيقة هذا الكتاب مفيد جدا لمن أراد العمل. فأنت اقرأ هذا الكتاب وأكثر من قراءته، فوالله يستفيد منه طالب العلم المبتدئ ويستفيد منه العالم في التفسير، فهو كتاب عظيم أجاد فيه مؤلفه رحمه الله وأفاد. فاعتني بهذا الكتاب، ولاحظ أن الفهم غالبا لا يحصل من أول مرة، يحتاج تقرأه مرة مرتين ثلاث، ثم بعد ذلك تقرأ في تفسير ابن كثير رحمه الله. وأنا أوصيك أيضا بسماع بعض التفاسير الصوتية، مثل تفسير شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، له تفسير القرآن موجود على موقع الشيخ، موقع مؤسسة الشيخ، بصوته صلى الله عليه وسلم رحمه الله. وأيضا هو مطبوع، لكن أنت إذا كنت مثلا تصعب عليك القراءة بإمكانك أن تستفيد من سماع تفسيره بصوته. وهناك جمع من طلاب العلم أيضا فسروا القرآن وقاموا بتفسيره. السؤال يقول: هذا سائل من السعودية، يقول: ما هو الدليل على تحريم الأغاني؟ الأدلة كثيرة، لكن يكفي منها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح البخاري: سيكون في آخر الزمان قوم من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والمعازف يخسف بهم. يستحلون الحرى، الاستحلال دليل أن هذا الأمر محرم، فاستحلوه جعلوه حلالا، فذكر الحرى، والحرى قال هو الزنا، الحرى هو الفرج، أي أنهم يستحلون الزنا يرون أنه لا بأس به. والحرير، الحرير محرم على الرجال أن يلبس الحرير، فهؤلاء يستحلون، يقول لا بأس البس الحرير. والمعازف، والمعازف هي آلات العزف التي تصحب الغنى، والآلات بحد ذاتها آلات جماد لا يتعلق بها لذاتها تحليل أو تحريم، لكن التحريم فيها للصوت الذي يصحبها مع الغنى. ولهذا قال يخسف بهم، ولا يخسف بأناس ارتكبوا أمرا مباحا أو حتى أمرا مكروها ليس محرما، لا، الخسف هذه عقوبة عظيمة، نسأل الله العافية والسلام، ما تكون إلا للمرتكب الحرام. وأيضا كان ابن مسعود يحلف أن معنى وأنتم سامدون في القرآن قال هو الغنى بلغة أهل اليمن. والغنى مفتاح كل شر، وهو بريد الزنا. وقد تكلم عليه ابن القيم رحمه الله كلاما عظيما مفيدا، وتكلم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أيضا عليه ورد على الشبهات التي تقول بتحليله. وأيضا العلامة الألباني رحمه الله أيضا ألف رسالة رد فيها على بعض المخالفين وأجلب الأدلة من الأحاديث والحقيقة أمر الغنى لا يختلف فيه السلف. أما ما يروى عن ابن حزم أو غيره نقول يا أخي انعقد الإجماع قبل ابن حزم، لا تتبعون الهوى، عليك بالصحابة، عليك بقول النبي صلى الله عليه وسلم وبقول أصحابه واتبعين لهم بإحسان، فتجمع الأمة ويأتي رجل يقول هذا حلال يرجع إليه، هذا من اتباع الهوى، والله المستعان. يقول هذا سائل من تونس، يقول في البلدة التي أقطن فيها لا يوجد من يلبس القميص، وإذا ارتديته أصبحت محط أنظار الناس، فهل هذا من الشهرة ما احتسب وأصبر؟ احتسب واصبر، احتسب واصبر حتى يتبعك الناس ويفعلون كما فعلت. ثم قال هذا سائل من الجزائر يقول بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن يا أخي ما نعم تكتب الرحمن بدون ألف. السلام عليكم، أحسن الله إليكم، كيف يفرق المصاب بالوسواس بين حديث النفس وأعمال القلب؟ أولا هذا أمر يطول، لكن يا أخي أقول اقرأ قل أعوذ برب الناس وأكثر من قراءتها، وعليك بالعلاج الناجع الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في الصحيحين، قال يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق الأرض فيقول الله، فيقول من خلق السماء فيقول الله، ثم يقول هذا الله فمن خلق الله، فذكر العلاج، قال فإذا وجد أحدكم ذلك فليستعذ بالله ولينته، هذا العلاج، أكثر من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مرة مرتين 100 مرة 200 مرة حتى يضعف هذا الوارد الذي يرد عليك، وانتهي عن التفكير في الموضوع، أغلق الباب ويزول عنك، ولا تشغل نفسك هذا من الوسواس ولا ليس من الوسواس، هذا هو بنفسه، هذا بحد ذاته هو الوسوسة. يا أخي أقبل على الله واستعذ بالله وأغلق هذا الباب لا تفتحه ويزول عنك، بس يحتاج مجاهدة في أول الأمر. ثم آخر سؤال قال هذا سائل من أمريكا يقول هل دخل الجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج؟ نعم هذا ظاهر الأمر، هذا ظاهر الأمر، دخل سدرة وصل إلى سدرة المنتهى، نعم هذا ظاهر الأمر. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأسأل الله أن يشكر لكم حسن استماعكم ومتابعتكم، وأبشر إن شاء الله إن شاء الله نتواصل بهذه الدروس بإذن الله جل وعلا حتى ننهي المقرر بإذن الله عز وجل. شكر الله لكم حسن استماعكم، وشكر الله للإخوة القائمين على هذه الدورة جهدهم وجعله في ميزان حسناتهم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.